الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو التعليق على حديث الأربعين النووية، وهذا هو الحديث الأول من أحاديث الأربعين. يقول فيه الحافظ النووي رحمه الله: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن برديزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحهما. قال رحمه الله: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب. فهنا ذكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وصفا هنا، وهو أمير المؤمنين، وكذلك ذكر كنيته، وهذا من عادة المصنف رحمه الله في تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يستقبل من الأحاديث، وهذا ما يقتضيه اعتقاد أهل السنة والجماعة من تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ أقدارهم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. الأعمال هنا المقصود بها الأعمال العبادية والأعمال العادية. فالأعمال العبادية النية، أي التقرب لله فيها شرط، والأعمال العادية ليس بشرط، فإن العمل العادي الذي ليس من العبادات إذا نوى به الإنسان خيرا فإنه يثاب عليه، ولا يجب عليه أن ينوي التقرب لله به، كزيارة الأقارب، كزيارة الأصدقاء والمعارف، فإن هذا إن نوى القرب لله عز وجل فإنه يثاب عليه، وإن لم ينوه فإنه لم يثب ولم يأثم بهذا. وقوله صلى الله عليه وسلم بالنيات، هذا جمع نية، والنية هي إرادة وجه الله، إرادة وجه الله بالعمل. وقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه الجملة مفهومها أن كل امرئ له من عمله بقدر بحسب نيته، وهذه الجملة ليست تكرارا، فإن الجملة الأولى متعلقة بالعمل، والجملة الثانية متعلقة بالعامل، فالأولى بالأعمال والثانية بالعمال. ولهذا فرع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القاعدة، وهي إنما الأعمال بالنيات، وما جاء بعدها بقوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فضرب مثالا يتضح به المقال، ذكر فيه عملا واحدا اختلف ثوابه بحسب اختلاف النية به، وصورة العمل واحدة. هذان رجلان هاجرا، أحدهما يريد وجه الله والدار الآخرة، فهذا له الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى، وآخر هاجر لأمر دنيوي فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يعد الجملة الأولى كما عادها في قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فلم يقل: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها. والسبب في هذا أن هذا فيه حطا من شأن هذه النية، فذكرها تحقيرا، لم يذكرها تحقيرا لها. ثم قال المصنف رحمه الله: رواه إمام المحدثين. ومن حسن تصنيف الإمام يعني الحافظ النووي رحمه الله أنه ذكر لك اسم البخاري ونسب البخاري ونسب مسلم لكي يعلم طالب العلم من هو مصنف صحيح البخاري ومن هو مصنف من مصنف صحيح البخاري ومن مصنف صحيح مسلم. فهذا الحديث في هذين الكتابين اللذين صنفهما الإمامان البخاري ومسلم. وينبغي أن يعرف اسم الكتاب. طالب العلم إذا أراد أن يقرأ كتابا أو يستشرحه أو يحفظه فمن العيب أن لا يعرف اسمه أو أن لا يعرف اسم مصنفه، وهذا أشد. أما البخاري فاسمه الجامع المسند المختصر الصحيح من أمور رسول الله، الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وأما صحيح مسلم فاسمه المسند المختصر الصحيح بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر الكلام على هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.